إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ولا يزال حديثنا متعلقا بشرح الأحاديث التي أوردها المؤلف في كتاب الطهارة في باب آداب قضاء الحاجة. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال، أي وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يطهران. قال: رواه الدارقطني وصححه. أروي هذا الحديث وصحابيه هو أبو هريرة رضي الله عنه، وسبق التعريف به. وأما تخريج الحديث، فالحديث كما قال الحافظ رحمه الله رواه الدارقطني، أي في سننه. وقال الدارقطني رحمه الله عقب إخراجه لهذا الحديث، قال: إسناده صحيح. قال: إسناده صحيح. والأقرب، الأقرب والله تعالى أعلم، أنه لا يقال بصحة إسناد هذا الحديث، لأنه من رواية سلمة ابن رجاء، من رواية سلمة ابن رجاء، وهناك من أهل العلم من تكلم فيه، فهو يعني وسط. ولهذا قال أو لخص الحافظ ابن حجر رحمه الله أقوال علماء الجرح والتعديل فيه في التقريب، فقال: صدوق يغرب، صدوق يغرب. إذن فالأقرب والله تعالى أعلم أن يقال في هذا الحديث أن إسناده حسن. إذن فهو إسناد حسن وليس بصحيح كما نص على ذلك الإمام الدارقطني رحمه الله. المهم أن الحديث يعني ثابت، أن الحديث ثابت، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث. وهذا الجزء طبعا، يعني هذا الجزء من الحديث لا شك أنه صحيح، يعني تشهد له يعني أحاديث كثيرة. ولكن الذي انفرد به هذا الحديث هي جملة: إنهما لا يطهران. فهذه الجملة لم ترد حسب علمي إلا في هذا الحديث، فهذه الجملة يعني جملة حسنة لا تصحح، وإنما هي حسنة الإسناد والله تعالى أعلم. والحديث طبعا يعني واضح، يعني شرح الحديث يعني واضح. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وهذا سبق الحديث عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنهما أي إن العظم والروث، يعني ضمير التثنية هنا يعود على العظم والروث. قال عليه الصلاة والسلام إنهما لا يطهران، إنهما لا يطهران، يعني لا يحصل بهما تطهير المحل وتطهير موضع النجاسة. طبعا المسائل التي تبحث تحت هذا الحديث، أولا المسألة الأولى بيان عدم جواز الاستنجاء بالعظم والروث، يعني دل هذا الحديث على أنه لا يجوز الاستنجاء بالعظم والروث، وهذا سبق الكلام عليه. أيضا من المسائل التي تبحث تحت هذا الحديث، هل يجزئ المسلم أن يستنجي بعظم أو روث؟ يعني من استنجى بعظم أو روث، هل يجزئه ذلك؟ بمعنى هل استنجاءه بهذين الشيئين يطهر الموضع فلا يلزمه أن يعيد ماذا الاستنجاء، ولكنه يأثم لكونه وقع فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. فالذي عليه جماهير العلماء أن الاستنجاء بالعظم أو بالروث غير مجزئ، الاستنجاء بالعظم أو بالروث غير مجزئ، بمعنى أن من استنجى بهما فإنه يلزمه ماذا؟ أن يعيد، يلزمه أن يعيد، ولا يجزئه أن يستنجي بعظم أو بروث. هذا الذي عليه جماهير العلماء، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الاستنجاء بهما مجزئ مع الإثم، إلى أن الاستنجاء بهما مجزئ، يعني من استنجى بعظم أو روث فقد أنقى ماذا؟ المكان، ولا يلزمه أن يعيد استنجاءه بالحجارة أو غيرها لأنه قد أنقى المكان، ولكنه يأثم لأنه وقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والصحيح في المسألة مذهب جماهير العلماء، الصحيح في المسألة مذهب جماهير العلماء من أن الاستنجاء بالعظم أو بالروث ليس بمجزئ، ومن فعل ذلك فهو مأمور بأن يعيد استنجاءه بحجارة أو نحوها، فهذا هو الصحيح في المسألة، وذلك لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يطهران، لا يطهران. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن التطهير لا يحصل باستعمال هذين الشيئين، فدل ذلك على أن الاستنجاء بهذين ليس بمجزئ. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بعد أن أورد هذا الحديث، قال وفي هذا رد، قال وفي هذا رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزئ، قال وفي هذا رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزئ وإن كان منهيا عنه، وإن كان منهيا عنه. إذن فصحيح أنه لا يجزئ، ومن استنجى بروث أو عظم فهو مطالب شرعا بأن يعيد استنجاءه. أيضا مما مما يستفاد من هذا الحديث أن الاستنجاء بالحجارة ونحوها يعد طهارة. يعد ماذا؟ طهارة، يعني يحصل بهما الإنقاء وتحصل بهما الطهارة، خلافا لمن قال من أهل العلم بأن يعني استعمال يعني الحجارة في الاستنجاء لا تحصل بها الطهارة، قالوا لأنه يعني يبقى يعني لابد أن يبقى أثر النجاسة ولكن الصحيح أن يعني استعمال الحجارة في الاستنجاء يحصل بها ماذا؟ الطهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن العظم والروث إنهما لا يطهران، فمفهوم ذلك أن استعمال الحجارة يطهر المكان، حتى لو بقي يعني أثر لتلك النجاسة فيعني ذلك الأثر معفو عنه شرعا، أيضا من فوائد هذا الحديث أن الاستجمار لا يلزم فيه استعمال الحجارة، بل قد يقوم غير الحجارة مقام الحجارة، كما أشرنا إلى ذلك في يعني مسائل سابقة. والشاهد من هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم عن العظم والروث إنهما لا يطهران، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم عدم التطهير في هذين الشيئين فقط، فدل ذلك على أن الإنسان لو أنه استعمل في ذلك ورقا أو استعمل في ذلك قماشا أو خرقة فإن الطهارة تحصل بكل ذلك. فهذه يعني بعض الفوائد التي تستفاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا. قال المؤلف بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. قال رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، قال وهو صحيح الإسناد أولا نتكلم عن الحديث الأول باللفظ الأول، وهو قوله عليه الصلاة والسلام استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقد رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث وهو حديث أبي هريرة الذي خرجه الدارقطني في صحيحه إسناده يعني ضعيف، أولا لأن الدارقطني نفسه أعله بالإرسال، قال الصواب أنه مرسل، يعني الصواب يعني عدم ذكر الصحابي فيه، فهو معل بالإرسال. ثم فيه راو اسمه محمد ابن الصباح أو الصباح قال فيه الذهبي رحمه الله لا يعرف وخبره منكر، يعني فيه جهالة، يعني هذا الراوي فيه جهالة وهذا الخبر الذي جاء به خبر منكر. ولكن هذا الحديث يعني وإن كان سنده ضعيفا له يعني شواهد، نقول إما تقويه أو تغني عنه، له يعني شواهد. فمن شواهده هذا الحديث أولا ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ أو لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إذن فهذا الحديث حديث ابن عباس في الصحيحين يعني يشهد لحديث أبي هريرة هذا: استنزه من عذاب من البول فإن عامة عذاب القبر منه. من الأحاديث أيضا التي تشهد له حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقد رواه الدارقطني وفيه ضعف ولكنه يعني يصلح في الشواهد. ومن شواهده أيضا حديث ابن عباس وهو حديث آخر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عامة عذاب القبر من البول فتنزه من البول، وقد أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم وفيه ضعف ولكنه يصلح أيضا في الشواهد. إذن فكل هذه الأحاديث يعني حديث ابن عباس في الصحيحين وحديث أنس وحديث ابن عباس الآخر يعني تشهد لحديث أبي هريرة هذا، فهو يعني حديث صحيح بلا شك وبلا ريب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزه أو استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. إذن هذا ما يتعلق بالحديث الأول أو الحديث يعني حديث الأول. نعم، قال الحافظ بعد ذلك: وللحاكم، يعني للحاكم في المستدرك حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر من البول. وهذا الحديث خرجه الحاكم في المستدرك كما بين الحافظ يعني في كلامه هذا. وقال أو الحاكم يعني عقب إخراجه لهذا الحديث يعني صحح إسناده، صحح إسناده وأقره الذهبي على هذا التصحيح، وأقرهما الشيخ الألباني رحمه الله على هذا التصحيح أيضا. وكما ترون أيضا الحافظ ابن حجر يعني ذكر أيضا بأن هذا الإسناد صحيح، حيث قال: وهو صحيح الإسناد. والترمذي رحمه الله حكى أيضا عن الإمام البخاري رحمه الله بأنه صحح أيضا هذا الحديث، صحح أيضا هذا الحديث. إذن فهو يعني حديث ثابت صحيح أيضا. إذن هذا ما يتعلق بتخريج هذه الأحاديث. نأتي الآن إلى الشرح. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: استنزهوا من البول. استنزهوا، كلمة استنزهوا معناها اطلبوا النزاهة، اطلبوا النزاهة، اطلبوا النزاهة. والنزاهة هي ماذا؟ النظافة والطهارة. استنزه من البول أي أطلب النظافة من البول. إذن فالإنسان بمعنى أن الإنسان عليه أولا أن يحرص على أن ألا يصاب يعني ببول في جسده أو في ثيابه، وإذا أصابه شيء من ذلك فعليه أن يسارع إلى أن يتطهر وأن يتنظف من ذلك. هذا هو المعنى. ومنهم من قال كلمة استنزه مأخوذة من التنزه، من التنزه، والتنزه هو الإبعاد، التنزه هو الإبعاد. ولهذا يقال للشخص يعني إذا خرج يعني يقال إذا خرج بأنه خرج في نزهة، لأنه عادة إذا خرج في نزهة يعني يبتعد. فكلمة استنزه يعني مأخوذة من التنزه وهو الإبعاد. فقوله عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول أي ابتعدوا عنه، ابتعدوا ماذا؟ عنه، فلا يصيبكم، وإذا أصابكم فعليكم أن تسارعوا أيضا إلى أن تتخلصوا منه. يعني هذا هو المعنى الآخر الذي ذكر لهذا اللفظ. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، يعني أكثر عذاب القبر يكون بسبب ماذا؟ بسبب التهاون، بسبب التهاون في النظافة من هذا البول. هذا هو يعني معنى الحديث. وأما اللفظ الآخر فهو يعني واضح، قوله عليه الصلاة والسلام أكثر عذاب القبر من البول. هذه الأحاديث يعني يستفاد منها عدة فوائد، أما الفائدة الأولى وهي عبارة عن مسألة، فقهية، هل يجب على المسلم، إذا وقعت عليه نجاسة، هل يجب عليه أن يبادر وأن يسارع إلى التطهر منها، أم يجوز له أن يؤخر ذلك إلى وقت الصلاة، فاختلف أهل العلم في ذلك. فمذهب الإمام مالك، رحمه الله، أن من أصابته نجاسة كبول أو نحوه فلا يلزمه أن يبادر إلى أن يتطهر منها، بل له أن يؤخر ذلك إلى وقت الصلاة. فالمهم أن لا يصلي بهذه النجاسة، وعلى هذا فلو تركها يعني قبل ذلك ولو لوقت طويل فإنه يعني يعد فعلا جائزا، ولا يعني يناله إثم في ذلك. هذا قول. ومن العلماء من قال بأنه يجب على الشخص متى أصيب بنجاسة أن يسارع إلى إزالتها ولو لم يحن موعد الصلاة. هذا هو الأصل، يعني الأصل في المسلم أن يسارع إلى أن يتنظف وأن يتطهر من النجاسة التي أصابته ولو لم يحن وقت صلاة، وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي. وهذا القول الثاني هو الصحيح، أولا لعموم هذه الأحاديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بماذا؟ بالتنزه من البول، فقال عليه الصلاة والسلام استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسارعة إلى التنزه والتنظف من ماذا؟ من البول. ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بوقت الصلاة، فدل ذلك على أن المسلم لا يجوز له أن يؤخر الطهارة من النجاسة إلى موعد يعني مجيء الصلاة، بل عليه أن يبادر إلى ذلك. إذن فعموم هذه الأحاديث يعني تؤيد ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. ثم يقال أيضا يعني جاء في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته، أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا أن يتنظف وأن يتطهر مما يخرج منه من النجاسات. ولهذا صح مثلا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليستطب بثلاثة أحجار، فإن ذلك يجزئه. إذن فمثل هذه الأحاديث أيضا تدل على أن المسلم مأمور شرعا بأن يزيل النجاسة التي على جسمه أو ثيابه، ولا يجوز له أن ينتظر بذلك أن يحضر وقت الصلاة ليزيل ذلك. إذن هذه هي يعني المسألة التي تبحث يعني تحت هذا الحديث. أيضا من فوائد هذا الحديث نجاسة بول الإنسان والشاهد من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنزاه من هذا البول والتنظف منه، فدل ذلك على نجاسته، وهذا طبعا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. أيضا من فوائد هذا الحديث أن عدم التنزه من النجاسات يعد من كبائر الذنوب. لأن عدم التنزه هذا يعني جاء فيه هذا الوعيد الشديد العظيم، والعلماء يقولون كل معصية يرد فيها وعيد شديد يدل ذلك على أنها من الكبائر. إذن فعدم التنزه من النجاسات يعد من الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر بأن صاحب ذلك يعذب والعياذ بالله في القبر. أيضا من فوائد هذه الأحاديث أن بعض أهل العلم كالشافعية مثلا استدلوا بهذه الأحاديث على أن الأبوال كلها نجسة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتنزه من البول أمرا ماذا عاما، قال استنزه من البول قالوا فدل هذا العموم على أن الأبوال كلها نجسة، حتى بول ما يؤكل لحمه كبول مثلا الجمل أو الناقة أو بول الغنم ونحو ذلك، قالوا كل هذه الأبوال نجسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتنزه منها يعني أمرا عاما، فدل ذلك على نجاستها. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن بول ما يؤكل لحمه ليس بنجس ويقال بأن البول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث يراد به بول الإنسان بدليل ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالقبرين قال عليه الصلاة والسلام أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، فأضاف البول إلى الشخص المعذب، كان لا يستنزه من بوله، فدل ذلك على أن البول المراد بهذه الأحاديث هو بول الإنسان لا البول عموما. ثم يقال أيضا يعني قد جاءت عدة أحاديث تدل على أن بول ما يؤكل لحمه ليس بنجس، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولو كان بول الإبل نجسا لما جاز للمسلم شربه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالصلاة في مرابض الغنم، مع أن مرابض الغنم لا تخلو يعني من بول الغنم، فدل ذلك على طهارة بول الغنم خصوصا وبول ما يؤكل لحمه عموما. أيضا من فوائد هذه الأحاديث إثبات عذاب القبر قال عليه الصلاة والسلام استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه أو من البول، وقال في الحديث الآخر أكثر عذاب القبر من البول. إذن ففي هذا الحديث دليل على إثبات عذاب القبر. أيضا من فوائد هذا الحديث أن من أعظم أسباب عذاب القبر هو عدم التنزه من البول. عدم التنزه من البول من أعظم أسباب عذاب القبر، لقوله فإن عامة عذاب القبر منه. ولهذا فمن الخطر والخطأ العظيم ما يفعله كثير من العامة مع الأسف، كثير من العامة مع الأسف تراه مثلا يعني يكون يعني في سيارة وينزل من سيارة يعني فيبول في مكان وهو قائم، ثم يركب سيارته ولا يتنظف من بوله، فهذا يعني خطأ وخطر عظيم على صاحبه. فمن الخطأ والخطر أن يعني يبول المرء ولا يتنظف من هذا البول. إذن فعلى الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، إن كان يعني مبتلا بكثرة البول مثلا، ويعني خاصة إذا يعني ساق سيارته، فعليه مثلا أن يصطحب معه الماء، ثم يعني يكفيه أن يحمل من الأرض يعني حجارة، يكفيه أن يحمل من الأرض حجارة فيتنظف من هذا البول. فلا يجوز للمسلم يعني أن يفعل كما يفعل الكفار، لا يجوز للمسلم أن يفعل كما يفعل الكفار الذين يعني يبولون في هذه المراحيض العامة ولا يتنظفون من بوله. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم في ذلك، وليعلم المسلم بأن فعله هذا يعرضه والعياذ بالله لعذاب القبر. فهذا أمر يعني لابد أن ننتبه له وأن ننبه يعني له يعني إخواننا. طيب، قال الحافظ بعد ذلك: وعن سراقة بن مالك، وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء، قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. قال: رواه البيهقي بسند ضعيف، رواه البيهقي بسند ضعيف. أولا نتكلم عن صحابي هذا الحديث، نتكلم عن صحابي هذا الحديث. صحابي هذا الحديث هو سراقة بن مالك، هو سراقة ابن مالك ابن جعشم الكناني المدلجي، سراقة بن مالك ابن جعشم الكناني المدلجي، كنيته أبو سفيان، كنيته أبو سفيان، وهو صحابي مشهور، وهو صحابي مشهور. طيب، هذا الصحابي بماذا يذكركم يا جماعة؟ سراقة ابن مالك. نعم، في قصة يعني هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هاربا من مكة إلى المدينة، فإن من بين الكفار الذين طاردوه هو سراقة بن مالك، يعني كان حينها كافرا ثم يعني بعد ذلك أسلم. فسراقة بن مالك يعني كان ممن يطارد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، يعني أدركه يعني لحق به، ولكن الله يعني جل وعلا يعني عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل. فهذا الرجل يعني لما يعني كان يهم بالاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان فرسه أو كانت فرسه يعني تسيخ أقدامها في الأرض وفي الرمال، يعني كلما أراد أن يقترب يعني ساخت قوائم الفرس في الرمال، ولم يتمكن من اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني أنشد يعني سراقة، سراقة بن مالك يعني أنشد بعد ذلك أبياتا يعني يخاطب فيها أبا جهل، يخاطب فيها أبا جهل يقول في هذه الأبيات: قال أبا حكم، قال أبا حكم: والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي حين ساخت قوائمه. أبا حكم: والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي حين ساخت قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان، رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه. نعم، رسول ببرهان فمن ذا يقاومه. كانت وفاة سراقة رضي الله عنه سنة 24 من الهجرة، كانت وفاة سراقة سنة 24 من الهجرة. هذا ما يتعلق بالتعريف يعني بهذا الصحابي. وأما تخريج الحديث، فالحديث كما قال الحافظ رحمه الله رواه البيهقي بسند ضعيف، فيعني سند يعني هذا الحديث ضعيف، لأنه من رواية محمد ابن عبد الرحمن، لأنه من رواية محمد ابن عبد الرحمن عن رجل من بني مدلج عن أبيه قال: قدم علينا سراقة وذكر الحديث. وهذا الرجل من بني مدلج وأبوه يعني لا يعرفان، يعني لم يذكر اسمهما أصلا، ففي هذا السند يعني هذه الجهالة، ولذلك فهذا السند ضعيف، هذا السند ضعيف لا يثبت يعني هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بمعنى الحديث، فعن سراقة رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء، يعني في قضاء الحاجة، أن نقعد على اليسرى. والمقصود بالقعود هنا على اليسرى أي الاتكاء والاعتماد، يعني إذا جلس الإنسان ليقضي حاجته فيكون اعتماده على اليسرى، على قدمه ماذا؟ اليسرى. قال: وننصب اليمنى، يعني اليمنى يعني تنصب هكذا، يعني اليمنى يعني تنصب هكذا، إذن يعتمد على اليسرى، وأما قدمه اليمنى فلا يجلس عليها بل يعني يخرجها وينصبها، هذا هو المقصود. طبعا هذا الفعل ليس بسنة، هذا الفعل ليس بسنة، لأن الحديث لم يثبت، لأن الحديث لم يصح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض أهل العلم، بعض أهل العلم قال بأن هذه الهيئة في قضاء الحاجة يعني مفيدة صحيا، وتعين على ماذا؟ على إخراج الفضلات، يعني ثبت طبيا كما صرح بذلك بعض أهل العلم بأن هذه الهيئة في قضاء الحاجة يعني مفيدة صحيا، فمن فعلها من هذا الباب ففعله طبعا جائز، لا يقال له أنت مبتدع، يعني من فعلها يعني طالبا لهذه الفائدة الصحية ففعله جائز، ولكن لا يقال عن هذه الهيئة بأنها من السنن، لأن الحديث لم يصح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك: وعن عيسى ابن يزداد، وعن عيسى ابن يزداد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات، إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. قال: رواه ابن ماجة بسند ضعيف، رواه ابن ماجة بسند ضعيف. أولا، صحابي هذا الحديث فتني أن أراجع يعني ترجمته اللي هو يعني يزداد اليماني، فتني أن أراجع ترجمته، فلعلي أستدرك ذلك في الحصة القادمة إن شاء الله. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث فكما قال الحافظ رواه ابن ماجه بسند ضعيف، سند هذا الحديث ضعيف، يعني فيه عدة علل، فيه عدة علل. أولا لأنه من رواية زمعة ابن صالح، يعني في سنده راو اسمه زمعة ابن صالح وهو ضعيف كما في التقريب. ثم أيضا يعني عيسى ابن يزداد، عيسى ابن يزداد يعني مجهول الحال، مجهول الحال. وأيضا أبوه، أبوه هذا يعني الذي هو يزداد يعني مختلف أصلا في صحبته، يعني هل هو يعني صحابي أم لا، العلماء مختلفون في صحبته. وعلى القول بعدم صحبته، وعلى القول بعدم صحبته، فيعني أبو حاتم، أبو حاتم الرازي رحمه الله يقول عنه بأنه مجهول، يقول عنه بأنه مجهول. وأما إن ثبتت طبعا صحبته فلا تضر ماذا جهالته، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. فلعله يعني هذا هو السبب الذي جعلني يعني لا أراجع ماذا ترجمته، لأنه أصلا يعني مختلف في صحبته، فإن لم يكن صحابيا فيكون الحديث ماذا مرسلا، يكون الحديث مرسلا. طيب، أما ما يتعلق بشرح الحديث فقوله، قوله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره، فلينتر، النتر هو الجذب كما قلوا احنا بالعامية يجبد الجذب، إذن النتر هو الجذب بقوة، فلينتر أي فليجذب ذكره بقوة. والمقصود طبعا من هذا النتر حتى يخرج البول الذي يبقى في القضيب، في قضيب الذكر، حتى يخرج قطرات البول التي تبقى في الذكر. إذن قال إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات، يعني يحرك ذكره بقوة ثلاث مرات حتى يخرج منه يعني البول الذي يبقى فيه. هذا هو يعني معنى هذا الحديث. وقد اختلف العلماء في هذا الفعل، يعني هل هو جائز أم لا، هل هو جائز أم لا. فبعض أهل العلم قال هو جائز، يعني يجوز للإنسان أن ينتر ذكره بعد البول، قال لأن المقصود من ذلك هو التأكد، التأكد من خلو الذكر من ماذا، من البول. ولكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن هذا الفعل غير جائز، أن هذا الفعل غير جائز. ولذلك نص، نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن هذا الفعل يعد من البدع، وفعلا هو من البدع، هو من البدع ومن التشدد والتنطع في دين الله تبارك وتعالى. فهذه السنة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا الأمر، أولا لأن ذلك يعد من البدع ومن التشدد في دين الله تعالى، وديننا ينهى عن ماذا، عن التشدد. ثم يعني هذا الجذب القوي للذكر يعني قد يضر بصحة الإنسان كما نبه على ذلك يعني أهل العلم. ولهذا فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الفعل لا يجوز ولا يشرع. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى في المجلد 21 صفحة 600 قال رحمه الله نتر الذكر بدعة على الصحيح، نتر الذكر بدعة على الصحيح، لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال رحمه الله والبول يخرج بطبعه، البول يخرج بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه، البول يخرج بطبعه وإذا انتهى البول يعني ينقطع أيضا بماذا، بطبعه. قال شيخ الإسلام وهو كما قيل كالضرع، هو كما قيل كالضرع، إن تركته قر وإن حلبته ضر. يعني الضرع، يعني الضرع مثلا تاع البقرة أو ضرع مثلا الناقة أو الشاة، فهذا الضرع طبعا فيه حليب، وفي آخر الضرع يعني في الحلمة يعني هناك ماذا؟ ثقب، صح ولا لا؟ فهذا الضرع لو أنك حلبته فإنه يعني يضر باللبن، يخرج منه اللبن، ولكن إن تركته يقر اللبن ويبقى اللبن يعني في ذلك الضرع ولا يخرج منه شيء. إذن فهكذا يعني خلق الله تبارك وتعالى هذا الضرع، إن حلبته ضر يعني باللبن، وإن تركته قر، قر فيه اللبن ولم يخرج. فهكذا أيضا يعني ذكر الإنسان، ذكر الإنسان إن كان فيه بول وأراد الإنسان أن يبول فإنه يخرج بطبعه، فإذا انتهى الإنسان من البول فإن البول ينقطع بماذا؟ بطبعه. إذن فلا داعي إلى يعني هذا التحريك وهذا النطر. هذا هو يعني معنى يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله. إذن فالحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النطر، وهذا النطر يعني لا يشرع فعله، لا يشرع فعله. ويعني فعل هذا الشيء قد يؤدي أيضا بالإنسان إلى الوسوسة والعياذ بالله، قد يوصل الإنسان إلى الوقوع في الوسوسة. ولا شك أن الإنسان إذا ابتلي بالوسواس والعياذ بالله فإنه يصعب أن يتخلص منه. إذن فكل هذه الأوجه يعني تدل على أن يعني هذا العمل ليس بجائز ولا بمشروع. قال المؤلف بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء، سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم، إن الله يثني عليكم. فقالوا: إن نتبع الحجارة الماء. قال: رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود. قال: وصححه ابن خزيمة، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. يقول الحافظ: وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. أولا، صحابي هذا الحديث هو إما ابن عباس على الرواية الأولى أو أبي هريرة على الرواية الثانية، وسبق التعريف بهما. أما ما يتعلق بتخريج يعني هذه الأحاديث، أما حديث ابن عباس، أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو حديث ضعيف كما بين الحافظ ذلك، حيث قال رحمه الله: رواه البزار بسند ضعيف، رواه البزار بسند ضعيف. بل يعني هذا الحديث يعني بجمع الحجارة مع الماء يعني حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، لا يقال فيه ضعيف فقط بل هو ضعيف جدا. أولا لأن فيه راو اسمه محمد ابن عبد العزيز، محمد ابن عبد العزيز قال فيه النسائي متروك، ومعلوم أن من يقال فيه متروك في الجرح فإن يعني روايته تعد من قبيل الضعيفة جدا. أيضا فيه راو آخر اسمه عبد الله ابن شبيب، قال عنه الذهبي: أخباري علامة لكنه واهن، يعني واهن في روايته للحديث. وعليه فيعني الحديث، حديث ابن عباس الأول حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. وأما الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو حديث صحيح، فهو حديث صحيح. ولذلك يعني أشار مؤلف إلى ذلك حيث قال: وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بدون ذكر الحجارة. يعني الفرق بين الحديث الصحيح والضعيف أن الحديث الصحيح اكتفي فيه بذكر الماء فقط، أن أهل قباء يعني كانوا يستنجون بالماء، فأثنى الله تعالى عليهم بسبب ذلك. وأما الحديث الضعيف ففيه الجمع بين الحجارة والماء، يعني أنهم كانوا يجمعون في الاستنجاء بين الحجارة والماء، فكانوا يستجمرون أولا بالحجارة ثم يتبعون بعد ذلك الحجارة بماذا؟ بالماء. إذن فهذا الجمع هو الضعيف. وأما الرواية بذكر الماء فقط فهي رواية ثابتة صحيحة. طيب، نعود الآن إلى يعني شرح هذه الأحاديث. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال، وقباء طبعا يعني منطقة معروفة بالمدينة، يعني منطقة معروفة بالمدينة وهي تبعد عن المسجد النبوي بقرابة 10 كيلومترات تقريبا. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم، يثني عليكم. ويعني هذا الكلام يعني فيه إشارة إلى آية التوبة، آية التوبة التي أثنى الله تبارك وتعالى فيها على أهل قباء بقوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يعني هذه الآية المشار إليها بقوله: إن الله يثني عليكم. فيعني سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب ذلك، لماذا يثني الله جل وعلا عليهم بذلك، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء، يعني إذا ذهبنا لقضاء الحاجة فإننا لا نكتفي بالحجارة فقط، بل نمسح أولا بالحجارة ثم نغسل بعد ذلك بالماء، فيجمعون بين الحجارة والماء. ولكن هذا الجمع كما قلنا يعني لم يصح في الحديث. قال: وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة، بدون ذكر الحجارة. إذن فالرواية الصحيحة فيها أن أهل قباء، فيها أن أهل قباء يعني كانوا يستنجون بماذا؟ بالماء بدل الحجارة، كانوا يستنجون بالماء بدل الحجارة، فأثنى الله تبارك وتعالى عليهم لأجل ذلك، لأجل ذلك. إذن هذا هو معنى هذه الأحاديث. أما ما يتعلق بمسائل الحديث وفوائده، فنقول هذا أو هذه الأحاديث، هذه الأحاديث يستفاد منها أن الذي يقضي حاجته أولا هو مخير، مخير بين استعمال الحجارة وبين استعمال الماء، هو مخير بين استعمال الحجارة وبين استعمال الماء، فالكل مطهر كما سبق. ودل أيضا أو دلت أيضا هذه الأحاديث على أن استعمال الماء أفضل من استعمال الحجارة، دلت هذه الأحاديث على أن استعمال الماء أفضل من استعمال الحجارة، لأن الله جل وعلا قد أثنى في كتابه على أهل قباء لكونهم كانوا يستنجون بماذا؟ بالماء، فأثنى الله تعالى عليهم لأجل ذلك. فدل ذلك على أن الاستنجاء بالماء في قضاء الحاجة أفضل من الاستجمار بالحجارة، وإن كان طبعا استعمال الحجارة جائز. واستعمال الحجارة يا جماعة يجوز مطلقا، يعني بعض الناس قد يتوهم أن استعمال الحجارة إنما يجوز إذا لم يكن هناك ماء، فحتى مع وجود الماء يجوز للمسلم أن يستعمل ماذا؟ الحجارة. وإن كان كما قلنا استعمال الماء أفضل وأكمل. أيضا من المسائل التي تبحث تحت هذا الحديث يعني مسألة الجمع بين الحجارة والماء، يعني هل يشرع للمستنجي أن يجمع بين الحجارة والماء فيمسح أولا بالحجارة ثم يغسل بعد ذلك بالماء؟ فالذي عليه جماهير أهل العلم أو الذي عليه جماهير أهل العلم أن ذلك جائز ومشروع، بل يرى كثير من أهل العلم أن ذلك أكمل وأفضل، بل إن الإمام النووي رحمه الله حكى إجماع الأئمة على ذلك، حكى إجماع الأئمة على ذلك، وأن يعني جمع المسلم في استنجائه بين الحجارة والماء أن ذلك يعني أفضل وأكمل. فهذا يعني هو القول الأول. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الجمع ليس بجائز ولا بمشروع، بل يعد ذلك من البدع، بل يعد ذلك من البدع. ولهذا الشيخ الألباني، الشيخ الألباني رحمه الله لما خرج يعني هذه الأحاديث، لما خرج الشيخ رحمه الله في بعض كتبه يعني هذه الأحاديث، وخلص إلى أن حديث الجمع بين الحجارة والماء، حديث جمع أهل قباء بين الحجارة والماء ضعيف لا يصح، قال الشيخ رحمه الله، وكلامه هذا تجدونه في تمام المنة، قال الشيخ: الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين، من الغلو في الدين، لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها. وبعضهم يعني بعض أهل العلم صرح بأن ذلك يعد من البدع، ولكن الذي يظهر، الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم، أن الجمع بين الحجارة والماء أمر جائز، أن الجمع بين الحجارة والماء يعني أمر جائز. لماذا؟ صحيح أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الحجارة والماء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب استنجائه بالحجارة، كان النبي صلى الله عليه وسلم غالب استنجائه بالحجارة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني قلما يعني يستنجي بالماء. وسبب ذلك بكل بساطة أن الماء في المدينة في ذلك الوقت كان عزيزا، كان الماء في ذلك الوقت يعني قليلا وعزيزا، ولذلك يعني كان الناس في ذلك الزمان يعني غالبا لا يستعملون الماء للاستنجاء لأنه كان يعني قليلا. ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه في شراء ماذا؟ بئر رومة، وكانت مملوكة ليهودي، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في شرائها، فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه وجعلها وقفا للمسلمين. والسبب في ذلك كما قلنا لأن الماء يعني كان قليلا، إذن فهذا هو السبب الذي كان لأجله يعني لا يستعمل الماء في ذلك الوقت بكثرة. إذن فالجمع بين الحجارة والماء يعني لا شك أنه جائز مشروع. لماذا؟ لأن المسلم باستعماله للحجارة يعني يزيل ماذا؟ يزيل عين النجاسة. إذا استعمل الحجارة أولا فإنه يزيل بعد ذلك عين النجاسة، ثم إذا استعمل الماء بعد ذلك فإنه يزيل ماذا؟ أثر النجاسة. وهذه المعاني يعني معاني معقولة. إذن فهذا الأمر الذي هو الاستنجاء يعني ليس أمرا تعبديا محضا حتى يقال فيه يعني لا نجمع بين الحجارة والماء لأن ذلك يعد من البدع، لا، يعني هذا الأمر يعني معقول المعنى، معقول المعنى، ليس أمرا يعني تعبديا محضا حتى نلتزم بما يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تستجمر بالحجارة أو تستنجي بالماء فقط، لا، فهذا الأمر كما قلنا يعني أمر تعبدي أو أمر يعني ليس تعبديا محضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان كما قلنا في الغالب يستجمر بالحجارة لأنها كانت هي المتوفرة بكثرة لإزالة ماذا؟ عيني النجاسة وأثرها بقدر الإمكان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تيسر له الماء استنجى بالماء ليكون ذلك يعني مزيلا للنجاسة تماما. إذن فهذه أمور يعني معلومة المعنى. ولهذا فلو أن الإنسان يعني جمع بينهما فاستعمل الحجارة أولا لإزالة عين النجاسة ثم استعمل بعد ذلك الماء لإزالة أثر النجاسة، فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن ذلك يعني لا يعد يعني لا من البدع ولا من التشدد في الدين، بل هو يعني أمر جائز. بل كما سمعتم يعني أكثر الأئمة، بل النووي كما قلنا يعني حكى إجماع الأئمة أن هذا الفعل يعني لا يعد جائزا فقط، بل يعني هو الأكمل للمسلم في مثل هذه الحال. فالذي يظهر لي كما قلت أن يعني هذا الجمع جائز لمن فعله والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وبهذا يعني نكون قد وصلنا إلى آخر يعني أحاديث باب آداب قضاء الحاجة. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنشرع في شرح أحاديث باب الغسل وحكم الجنب، وبالله تعالى التوفيق. طيب في هذه الدقائق الباقية يعني نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. هذا سائل يسأل يقول: ما هو السنة أو ما هي السنة في البول؟ هل يتبول الرجل قاعدا أم قائما؟ طبعا الكل جائز، يجوز للرجل أن يبول قائما ويجوز له أن يبول قاعدا، ولكن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول قاعدا، أنه كان يبول قاعدا، هذا هو أكثر يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ولهذا فالأظهر والله تعالى أعلم أن الأفضل لمن أراد أن يبول أن يجلس، ولكن لو بال قائما ففعله هذا جائز، فقد ثبتت السنة الصحيحة بذلك كما في حديث حذيفة وغيره. وهذا سائل يقول: هل بول الطفل الرضيع نجس؟ هل بول الطفل الرضيع نجس؟ طبعا الطفل الرضيع إذا لم يأكل لم يطعم، إذا لم يأكل ويطعم وكان ذكرا، يعني هذان شرطان، إذا كان لم يطعم ولم يأكل وإنما يكتفي بالحليب فقط، وكان ذكرا ولم يكن أنثى، فإن بوله نجس ولكن نجاسته مخففة، بمعنى أنه يكفي فيه ماذا؟ النضح، ولا يلزم فيه الغسل. وأما الجارية يعني الطفل الأنثى فيجب غسل بولها كبول الكبير. هذا سائل يقول: هل الاستنزاه من البول من أجل النظافة أو من أجل الطهارة والصلاة؟ وهل تنصح تارك الصلاة بالاستنزاه من البول؟ وهل تأثم المرأة الحائض إذا لم تستنزه من البول باعتبارها تترك الصلاة في هذه الأيام؟ طبعا تارك الصلاة ننصحه أولا بأن يصلي، ننصحه أولا بأن يصلي، لأن الصلاة هي يعني أول شيء سيحاسب عليه يوم القيامة. وأما المرأة الحائض يلزمها كما قلنا أن تستنزه من البول ولو كانت لا تصلي، لأن الراجح في ذلك كما قلنا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو وجوب المبادرة إلى الاستنزاه والتطهر من البول. طبعا كثير ما تأتيني يعني أسئلة يعني تتعلق بماذا؟ بالمصطلح والتخريج وكذا. طبعا أنا هذه الأشياء يعني أذكرها ليستفيد منها طلبة العلم، لأن مثل هذا المجلس يعني فيه العامي الذي لا يفهم في الحديث شيئا، لما تقول له قال الحافظ كذا ولا كذا كي ليرك فلا يفهم شيئا. أنا أدري ذلك، ولكنه مع الوقت إن شاء الله تعالى سيستفيد ويتعلم، وأنا عندي تجربة كبيرة في ذلك. فكثير من العامة يعني حضروا مجالس هكذا، يعني في الأول كانوا لا يفهمون شيئا، ولكن مع مرور الوقت بحمد الله تعالى يعني استفادوا الكثير من الأشياء، حتى فيما يتعلق بالحديث والمصطلح والكلام في الرجال ونحو ذلك. فأنا أذكر هذه الأشياء كما قلت يعني حتى يعني يستفيد منها طلبة العلم، فلا شك أن هذا المجلس يعني فيه أناس هم من طلبة العلم، ولذلك فلا نحرمهم يعني من مثل هذه الفوائد. ولهذا يعني لما تريدني يعني مثل هذه الأسئلة فأنا لا أجيب عليها يعني مع الأسف، لأن يعني الذي يظهر أن الذين ترد منهم هذه الأسئلة يعني لازالوا في بداية الطلب، ولهذا يعني ننصحهم بالصبر وبالقراءة أكثر والاستفادة أكثر حتى يعني يفهموا هذه الأشياء في المستقبل. طيب، كما هذا على سبيل المثال يقول: ما معنى يعني قول صدوق يغرب؟ صدوق يغرب يعني ما معنى هذه العبارة؟ هذه العبارة باختصار يعني الراوي الذي يقال فيه صدوق أو يقول فيه الحافظ ابن حجر صدوق، بمعنى أنه وسط يعني يحسن حديثه، يعني لا هو ثقة يصحح حديثه، ولا هو ضعيف يضعف حديثه، بل هو وسط، بل هو يعني متوسط في حفظه وفي ضبطه. إذن فحديثه ماذا؟ يعني حسن، إلا إذا ثبت أنه أخطأ، إلا إذا ثبت أنه أخطأ فإنه ماذا؟ يضعف حديثه. وكلمة يغرب كأنها تفسر لماذا هذا الراوي صدوق، يعني لماذا هذا الراوي صدوق؟ لأنه يغرب أحيانا، يعني أحيانا يخالف ماذا؟ الثقات، يعني يروي أشياء يخالف فيها ما يرويه الثقات، مما يدل أنه قد يخطئ ماذا؟ يعني في بعض الأحيان. طيب، يقول: عندما أبول يبقى معي قطرات من البول، إذا لم أنتره قطر بعد ذلك وخرج، ما الحكم؟ طبعا هذا هو الوسواس الذي كنا نتكلم عنه. فهذا الإنسان يتصور دائما بأنه يعني ما لم ينتر ذكره فإنه يعني قد يقطر وممكن أن يقطر، فنقول لك يعني أترك، يعني لا تنتر ذكرك، ولو قطر ما يقطر بعد ذلك فإنه لا يضرك إن شاء الله تعالى. طبعا لأن الغالب أن مثل هذه الأسئلة يعني ترد عن يعني أناس يعني موسوسين مع الأسف، وهؤلاء يعني هذا الذي ينفع معهم يعني هذا الحسن، يعني يقال له يعني افعل ما أمرت به شرعا ثم لا يضرك بعد ذلك ما يحدث وما يحصل. يقول: هل يجوز الاستجمار بالأوراق المناديل؟ يجوز، طبعا يجوز. يقول: من كان به سلس البول هل إذا نتر ذكره يحرم ذلك؟ نقول: نعم، هذا من البدع، والبدع محرم. فحتى من به سلس، حتى من به سلس يعني لا يفعل هذا الفعل. فمن به سلس بول بحيث لا ينقطع معه بوله يعني هو مأمور شرعا إذا دخل وقت الصلاة أن يتطهر، يعني أن يتطهر وأن يتنظف ويتوضأ ويصلي بعد ذلك، وما يخرج منه بعد فعله للمشروع فإنه لا يضره، فإنه لا يضره. يقول: ما هو سبب يعني إيراد ابن حجر رحمه الله لهذه الأحاديث مع أنها ضعيف؟ طبعا لأن هذا الحديث هذا الكتاب يعني شرط الحافظ فيه أن يورد فيه ماذا؟ أشهر أحاديث الأحكام، أشهر أحاديث الأحكام. فهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة فبعض الفقهاء يعني يعمل بها ويستدل بها. ولهذا فالذي مثلا يستحب يعني الجلسة التي ذكرناها في قضاء الحاجة وهي يعني الاعتماد على اليسرى ونصب اليمنى فحجته هذا الحديث، والذي يعني يرى مشروعية النتر يعني حجته هذا الحديث. إذن فشرطه يعني أن يورد أشهر الأحاديث التي يعتمد عليها الفقهاء في كلامهم عن الأحكام الشرعية. وبالتالي فالحافظ رحمه الله لم يشترط في كتابه هذا أن لا يذكر إلا الصحيح، بل هو يذكر يعني كل شيء. وكونك طبعا يعني تقف على هذا الدليل، يعني كون القارئ وطالب العلم يعني يقف على هذا الدليل وهذه الحجة، ويقف أيضا على يعني نوع هذه الحجة وأنها يعني ضعيفة، يعني هذا في حد ذاته يعني يعد فائدة كبيرة. هذا السائل يقول: شخص معه ثلاثة أحجار وبال وتغوط فكيف يصنع؟ طبعا هذا فتني أن أنبه عليه. لما تكلمنا عن الأحجار الثلاثة يعني أود فقط أن أنبه بأن هذه الأحجار الثلاثة لأجل التنظف من الغائط، فالتنظف والتطهر من الغائط هو الذي يشترط فيه ماذا؟ ثلاثة أحجار. وأما التنظف من البول فلا يشترط فيه عدد، التنظف من البول لا يشترط فيه عدد، بمعنى لو يعني استعمل حجرا واحدا فقط فقد يكفيه ذلك. قد يقول قائل: النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الأحاديث كان يصطحب معه ثلاثة أحجار، فإذا كان يستعمل ذلك لغائطه فما الذي يستعمل لبوله؟ نقول: لأن الرجل إذا بال وهو جالس فبإمكانه أن يمسح ذكره بالأرض ويكون ذلك تنظيفا له، فلا يشترط يعني فيه يعني شيء معين أو عدد معين. ولهذا اكتفي في الأحاديث كما قلنا بذكر الأحجار الثلاثة. يقول: إذا كان الإنسان به مرض واحتاج لجذب ذكره فهل يفعل أم أنه وسواس؟ هذا وسواس يا جماعة. يقول: ما معنى قولكم أن الاستجمار أو الاستنجاء أمر ليس تعبديا محضا؟ كلامي واضح يا جماعة. مثلا صلاة الصبح كم تصلى؟ ركعتان. هذا أمر تعبدي محض. لماذا نصليها ركعتين ولا نصليها ركعة واحدة ولا نصليها ثلاثا؟ الطواف بالبيت سبعة أشواط، لماذا لا يطاف بالبيت عشرة أشواط أو ستة أشواط؟ فهذا أمر تعبدي محض، بمعنى أنه غير معقول المعنى. وإذا كان غير معقول المعنى فلا يمكن أن نزيد عليه أو ننقص منه، لأننا لا ندري يعني ما هو المعنى المقصود من هذا الأمر التعبدي المحض. وأما استعمال الحجارة في الاستجمار أو الماء في الاستنجاء، هل هو معقول المعنى أو لا يا جماعة؟ طبعا معقول المعنى، لأجل التنظف لأجل التطهر. إذن يعني فهو يعني أمر معقول المعنى، ليس أمرا تعبديا محضا حتى يعني نلتزم فيه يعني بالوارد فقط. هذا هو المقصود، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.